مركز آيات لتعليم القرآن الكريم. تعلم القرآن يبدأ بآيات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبعد. كل الذين عرفوه أحبوه، كل الذين دنوا منه هاموا به، كل الذين عاشروه سلبهم قلوبهم، كل الذين رأوه خارج بيته أقسموا أنه بلغ من النبل حدا لا يستطيعه غيره، لكنهم كانوا يريدون أن يعرفوا كيف هي حاله إذا دخل بيته وأغلق عليه بابه، فسألوا زوجته، لأن الزوجة في البيت كصندوق الطائرة الأسود، تحتفظ بكل البيانات وتسجل أدق التفاصيل. فبماذا أخبرتهم زوجته؟ أخبرتهم أنه لم يكن يدخل بيته إلا مبتسما، وأن ثيابه كانت دوما نظيفة وإن لم تكن جديدة، وأن رائحته كل الوقت كانت عطرة. أخبرتهم أيضا أنه كان لطيفا معها، إذا وجد في ثوبه عيبا أصلحه كي لا يرهقها، وإذا تشقق نعله خصفه بيده لأنه لم يكن يرى في هذا منقصة. وأخبرتهم أنه كان يطعمها بيده، وأنه أحيانا يطعمها نصف اللقمة ويأكل نصفها الآخر، وأنها إذا شربت من الإناء أخذه وأداره ووضع فمه حيث وضعت فمها وشرب. كانت تلك طريقته ليخبرها أنه يحبها. أخبرتهم أنه كان يستمع لشكواها مهما كانت بسيطة، ويهتم بأمورها مهما كانت صغيرة، رغم أنه كان يحمل من الهم ما لو حملته الجبال لناءت تحته. أخبرتهم أنه كان يضع رأسه في حجرها كأنه طفل صغير، ما كأنه ذاك السياسي الذي يجهز الجيوش ويقيم صلحا هنا ويغزو قوما هناك. وأخبرتهم أنهما إذا خرج إلى الصحراء تسابقا، وأنها سبقته مرة فلم يجد حرجا، فلم يكن يغار من نفسه. أخبرتهم أنه جعل لها اسما يدللها به، لم يخطر حتى على بال أبيها الذي أحبها أن يفعل ذلك، وأنه لم يكن يجد حرجا أن يخبر الناس أنه يحبها. ولذلك شهد عمرو بن العاص على ذلك، سأله مرة: من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ فقال له عائشة: هكذا كان في بيته بأبي هو وأمي. إن كان عندك هم فالأمة كلها كانت همه صلى الله عليه وسلم، وإن كانت عندك مسؤولية فالبشرية كلها كانت مسؤوليته، وإن كنت تقارع في وظيفتك فقد كان يقارع جزيرة العرب بإضافة إمبراطورية فارس والروم، وإن كنت تجالس الوزراء فقد كان يجالس جبريل عليه السلام، وإن كنت تفد على الملوك فقد صعد إلى السماء السابعة بدعوة ملك الملوك. إن همومنا أمام همومه صغيرة، ومسؤوليتنا أمام مسؤوليته وضيعة، ولكنه كان يعرف أن واجب النبوة لا يسقط واجب الزوج، واهتمامه بالناس لا ينبغي أن يشغله أبدا عن الاهتمام بزوجته. لهذا لم يكن يحضر إلى البيت بجسده فقط، وإنما كان يحضر بقلبه. أراد أن يخبرنا أن الاهتمام يجعل البيوت دافئة، والتفهم والتسامح والتغاضي تجعل البيوت جنة. أراد أن يخبرنا أن الدلال أهم من الزخارف والستائر. لم يكن لديه كثير من المال يقدمه، نعم، ولكنه قدم ما هو أهم، قدم قلبه صلى الله عليه وسلم.